أنت الوفا يا روح قلبي وحبي، وأنت الأمل في حياتي وروحي، يا غلا إنسانة أفديها أنا بعمري نجود. يا بعد كل هالكون أحبك ربي اللي خلقني بحبك، وأنسى حياتي لا لمحت طيفك، وأنسى حياتي لا لمحت طيفك. دمي اللي يجري وانت قلبي اللي ينبض بحبك، وانت قلبي اللي ينبض بحبك. وادعي عسى ربي قدرني ووافيك، وعسى الله لا يحرمني من وجودك، وعسى الله لا يحرمني من وجودك.